أكبر. الله أكبر. يا رب يرضى عنك يا رب. شكر الله لك وأحسن إليك، زادك الله همة. سؤال ماذا؟ كتاب الأدب باب بر الوالدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن ميمون المكي، محمد بن ميمون الخياط البزاز أبو عبد الله المكي. قال أبو حاتم الرازي: كان أميا مغفلا. وقال النسائي: ليس بالقوي. ذكر ابن حبان في الثقات وقال ربما وهم. والحق أنه حسن الحديث، تكلم العلماء فيه. نعم. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة هو شيخ البخاري، شيخ الإمام الشافعي. وقد قال الإمام: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال عن عمارة ابن القعقاع ابن شبرمة الضبي الكوفي، عن يحيى قال: ثقة. والنسائي قال: ثقة. والفسوي قال: ثقة. وابن سعد قال: ثقة. قال عن ابي زرعة، ابو زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله حبيبي ربي يحفظك، سمحنا على اي تقصير، البدري الكوفي، قيل اسمه هرم، وقيل عبد الله. قال ابن معين: ثقة. وقال ابن خلاش: صدوق ثقة. نعم. عن ابي هريرة رضي الله عنه وارضاه: ابو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الامين، سيد السبع المكثرين عن النبي الامين. قالوا: يا رسول الله، من أبر، يعني من أصل المسجد؟ كيف تقول؟ أخش من هنا صح كده؟ يعني أنت من هنا تبعاً بقى. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أباك. ثلاثة بعدين. قال: ثلاثة: أمك. قال: أباك. قال: ثم من؟ قال: الأدنى فالأدنى، الأدنى فالأدنى. نعم. وقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب مصنف من ثقات الأدبات. قال: حدثنا شريك بن عبد الله. طبعا شريك بن عبد الله القاضي هو ضعيف أصلا على الراجح، واشتد ضعفه بعدما استلم القضاء. عن منصور، ومنصور هنا هو منصور بن المعتمر من عبد الله بن ربيعة أبو عتاب من الثقات الأثبات. قال: عن عبيد الله بن علي في جهالة وتعصب الجناية به، فهو ضعيف من وجهينه الآن، شريك وعبيد، وعبيد تعصب به الجناية. عن أبي سلامة السلامي هو خداش ابن سلامة أو خراش ابن سلامة أبو سلمة ويقال أبو سلامة. رضي الله عنه وأرضاه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصي امرأة بأمه أوصي امرأة بأمه أوصي امرأة بأمه ثلاثا كما قال من أحسن الناس صحبتي بصحبتي فقال أمك أمك أمك ثلاثا. ثم قال أوصي امرأة بأبيه أوصي امرأة بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه يعني الوصية نافذة ولو كان في أذى يؤذيه حقا أنه يقال فوق ذلك أيضا ولو كان أكفر أهل الأرض وجب أن يبره. وبسنده قال المصنف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف حدثنا جرير وجرير بن عبد الحميد الضبي قال عن سائل هو سائل بن صالح بن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي عن أبي هريرة هذه السلسلة تكلمنا عنها قبل ذلك من إسقاط الأسباب وأبو هريرة من السبع المفتين عن النبي الأمين بل سيدهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. نعم. انت ليه من الفيج انا عند المسجد كان لازم انت عارف فين شيء هو بقى شيء دخلنا عليه هو اه اه ماشي. حديث الاول قال اوصي امرأة وهذه هذه على التعميم هو الان لان التنكير يؤمن بالتعميم التنكير يؤمن بالتعميم النكرة في النفي تفيد العموم والنكرة في الإثبات أيضا مع القرائن تفيد العموم. أوصي امرأة بأمه أي بالإحسان إلى الأم وأوصى بها لأن الأم أعظم ما قدمت للابن حملته وأحسنت إليه وأرضعته وتمنت حياته ولو أن تعطيه من عمرها. ولذلك يوم القيامة عندما يأتي الشخص وتأتي أمه تقول أي بني وتذكره بما لها ألم يكن لك بطني وعاء ألم يكن لك ثدي سقاء ألم يكن لك حجري وطاء أي بني أحتاج إلى حسنة فأقول إليك عني فإني أحوج إليها منك. سبحان الملك الملك الجبار سبحانه. فالأم لها الفضل العميم على ابنها. لذلك أنت ترى ابن عمر رضي الله عنه رجلا من أهل اليمن يحمل أمه ويطوف بها فقال ابن عمر أتراني قد وفيت وفيت بالراها فقال ولا بزفرة من زفراتها ولا بزفرة من زفراتها. فالأم لها ما لها من الفضل العظيم العميم على الإنسان. لذلك قال أوصي امرأة بأمه أوصي امرأة بأمه أوصي امرأة بأمه تأكيدا. ولذلك أسماء رضي الله عنها أرضاء قالت يا رسول الله إن أمي جاءت المدينة هي طامعة أن أصلها أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. وكانت كافرة أنذاك كانت كافرة قال صلي أمك. ولذلك قال الله تعالى وإن جاهداك لشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما قال وصاحبهما في الدنيا معروفة. ولذلك قال الله تعالى وقضى ربك لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقد عد الشرع العقوق من الكبائر بل من أكبر الكبائر من المهلكات. قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها العقوق بل ولا يدخل الجنة عاق لا يدخل الجنة عاق. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصي امرأة بأمه أوصي امرأة بأمه أوصي امرأة بأمه. ثلاثا لما تحملته من الأعباء. قال أوصي امرأة بأبيه ثم أوصى بأبيه لما للأب من الفضل ومن الإحسان أيضا لما للأب من الفضل ومن الإحسان أيضا. ولما للأب من الحق فهو أوسط الجنة ومن لم يبر بأبيه لم يكن برا. وقال أوصي امرأة بأبيه أوصي امرأة بمولاه الذي يليه وإن كان عليه منه أذى يؤذيه. والمقصود بالمولى هنا الذي ينفق عليه ويلي أمره ويتدبر أمره أو يدبر أمره هو المولى. قال وإن يؤذيه نعم قال وإن كان عليه منه أذى يؤذيه فإن كان عليه منه أذى يؤذيه وجب عليه أن يتقي الله ربه وأن يصل رحمه وليس الواصل كالمكافئ وليس الواصل كالمكافئ فيصله نعم. وهذه فيها دلالة على فضل بر الوالدين وإن المرأة ممنوعة من الجنة إلا ببر الوالدين حتى أرفع طاعة فيها نصرة الدين من الجهاد في سبيل الله واقفة على إذن الوالدين إلا أن يكون فرض عين. فرض العين مع هجوم أهل الكفر في بلد الإسلام ما يؤخذ لا بإذن ولي الأمر ولا بإذن الوالدين وجب دفع أهل الكفر. وفي الحديث الثاني عندما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. وفي رواية أخرى قال من أحسن الناس بصحبتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. قال ثم قال الأدنى فالأدنى يعني أحق الناس بالإحسان والبر والعطف والشفقة والوصل الأم. الأم قال ثلاثا ثم الأب. ف فبر الوالدين من أفضل الطاعات ومن أحسن الحسنات ومن أصلح الصالحات. فالبر سماع الأوامر والإحسان والجود والتلطف والرفق واحتمال الأذى قال ثم الأدنى فالأدنى الأقرب نسبا وسببا بقدر قربه وقد ورد في الزوائد بإسناد صحيح الحديث في الصحيحين من أحق الناس صحبتي حسن صحابتي هذا اللي نتكلم عنه. وفي قوله ثم أدناك فأدناك فيها دلالة واضحة جدا على تقديم الأهم على المهم تقديم الأهم على المهم. وأنه عند التزاحم فالأقرب أولى بالمعروف أولى بالمعروف. طيب. أما هذه الثالث لا يجزي ولد والدا إلا أن يجزي مملوكا فيشتريه فيعتقه أي لا يمكن للمرء أن يؤدي حق الوالد إلا أن يجزي مملوكا فيعتقه فيكون سببا في عتقه. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك. فواجب عليه الشراء وواجب عليه العتق فيصير سببا للعتق بشرائه. وهذا من الوجوب بمكان انه لو وجب والده رقيقا نعم يشتريه وجوبا ويعتق عليه في التو واللحظة فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لن تفي حق أبيك إلا بذلك وهذه أيضا لعظم حق الوالدين لا سيما أنهم سبب كان سببا في حياتك وأيضا قد أشعل الدنيا بأسرها عملا وتقربا الله جل في علاء لراحتك وسعادتك والإحسان إليك. فأنت لو نظرت لنفسك ما كنت تكون شيئا إلا أن الله سبب الأسباب بوجود الوالدين في الاعتناء والإحسان والبر. أيضا دينك ستجد أن السبب الرئيس في صحة الوصية. السلام عليكم. فضل الأم. الأقرب فالأقرب أولى بالمعروف، الأقرب فالأقرب أولى بالمعروف. نعم. لو فيها أسئلة تفضلوا حتى نأتي بـ